ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا نعم وقتلوا تقتيلا. في قوله جل في علاه مبينا تلاعب المنافقين نعوذ بالله من النفاق، فهددهم قال الله جل في علاه لئن لم ينتهي المنافقون. النفاق هو أن يظهر المرء خلاف ما يبتطن، أن يظهر المرء خلاف ما يبتطن. الظهار لا يملك إيقاع إلا الزوج، فماذا المرأة إن ظهرت زوجها؟ والله لو قالت إلى أن انقطعت أنفسها أنت علي كظهر أبي أو كظهر أخي، كلامها باطل ولغو ولا يعتد به. طيب هل يصح الظهار من المطلقة الرجعية كالإله؟ نعم يصح الظهار من المطلقة الرجعية، لأن المطلقة الرجعية لها علاقة زوجية، لها علاقة زوجية فيصح. بالنسبة للأمة نعم الأمة لا يصح الظهار منها، لما؟ لأنها ليست زوجة، ليست زوجة، والأمة لا طلاق يقع عليها، الأمة بملك اليمين توطأ والزوجة توطأ بعقد النكاح. بالنسبة للظهار بالعضو غير الظهر هل ينظر فيه النية ليكون ويكون من باب الكنايات بأن قصد بها الكرامة والشرف كعين أمي جائز، وارد وارد، لكن الصحيح الراجح أن الجزء يأخذ حكم إلا ما دل الدليل على خلاف ذلك. نعم قال الله تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. لابد أن نفهم أن النفاق كما قلنا النفاق هو إظهار خلاف ما يبطن، إظهار المكلف خلاف ما يبطن. طيب ده بإيجاز معنى النفاق. اللهم أمين اللهم أمين، الله يرضى عنك يا رب وينشر خيرك ويثبت الأجر لنا ولك يا رب العالمين. اللهم أمين يا رب العالمين. النفاق الظاهر أن يظهر خلاف ما يبطل، النفاق نفاقان، نفاق عمل ونفاق اعتقاد، والمقصود في الآية هنا هو نفاق الاعتقاد لا نفاق العمل. الذين يظهرون الإسلام يبطنون الكفر كعبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المنافقين. فأما النفاق نفاق العمل فلا يقصد به في الآية، قول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، وفي رواية أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، هذا النفاق العمل، هذا النفاق العملي. والمقصود في الآية هنا النفاق الاعتقادي، الذين يبطنون الكفر الذين وصفهم الله وصفا دقيقا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وقال الله جل في علاء ولا يذكرون الله إلا قليلا، وقال عنهم في الصلاة ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. هنا تهديد شديد ووعيد أكيد من ربنا المجيد لهؤلاء المنافقين. قال الله جل في علاء لئن لم ينتهي المنافقون من نفاقهم، لئن لم ينتهي المنافقون عن إيش؟ عن نفاقهم. وتعرف في نفاقهم ترى منهم إيش؟ كثير مما يفعلون، أولا تخذيل المسلمين، تضبيط الهمم، وأيضا الغمز واللمز على أهل الإيمان، هذا فعل المنافقين. وإن أظهروا النفاق علنا ولي الأمر هنا الآن يرجع الأمر إليه بقتلهم كما سيأتي في هذا الباب، الزندقة إن ظهرت فولي الأمر هو الذي إليه أمرهم في هذا الباب. فقال الله جل في علاه لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، قال لئن لم ينتهي المنافقون عن نفاقهم، وكما قلنا أنهم يثبطون المؤمنين، وهناك من أهل الإيمان من يسمع لهم كما قال الله جل في علاه ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضع خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، هذه وفيكم سماعون لهم. قال والذين في قلوبهم مرض، والذين في قلوبهم مرض أقرب ما يكونون إلى المنافقين، هم الذين تعالى الفجور عندهم الفسق والتأثر بأهل النفاق، فهؤلاء يميلون إليهم، والمرء مع من أحب. وإذا رأيت رجل إلى الرجل أميل فاعلم أن الموافقة في الصفات أثبت. قال والذين في قلوبهم مرض قال بعضهم هم الزنات والمرجفون في المدينة. المرجفون في المدينة هذا من أهل النفاق يفعلون ذلك، يقولون قد جاء الأعداء، جاءت الحروب، إن نخشى على أنفسنا، قد طوقونا، قد تحدقوا بنا، قد تمكنوا منا، فهم يرعبون أهل الإيمان في هذا ويزلزلون القلوب بذلك. وطبعا يكون بذلك فيها تخويف أهل الإيمان بالكذب وبالافتراء والإرجاف أيضا في المدينة، زعزعت قلوب المؤمنين لزعزعت الصف المسلم. الله تعالى قال إن لم ينتهوا عن ذلك ويرجعوا إلى الحق من المنافقين والفجار قال لنغرينك بهم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال لنسلطنك عليهم. هذا هو، وانظر في هذا الحال على أهل الإيمان كما سنبين. فهنا قال الله تعالى مخوفا إياهم لنغرينك بهم، يعني لنسلطنك عليهم بأن نأمرك بقتالهم ونقويك على ذلك. وقد أغر الله بالمنافقين حين قال جاهد يا نبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم. وقد ورد في حديث طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قال أخرج يا فلان من المسجد فإنك منافق، قم يا فلان فإنك منافق، إغراءه الآن ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، يعني لا إذا أغريناك بهم أنت تأخذ فيهم تقتيرا وإبعادا وتشريدا، ثم لا يجاورونك في المدينة، ثم لا يجاورونك فيها في المدينة إلا قليلا، يعني حتى يهلكوا إلا ملعونين، يعني هذا حال من مدة إقامتهم في المدينة، مطرودين مبعدين عن رحمة الله جل في علاه، غير موفقين، ملعونين مطرودين من رحمة الله جل في علاه، أينما ثقفوا وجدوا أخذوا لذلتهم وخلتهم وقتلوا تقتيلا. وهذا أيضا قال فيه العلماء إذا أظهروا الزندقة فعلى ولي الأمر أن يأخذهم بهذه الزندقة. فالمرتد أمره يرجع إلى ولي الأمر في هذا الباب على أن يستتيبوا ثلاثا ويقتل، لقوله صلى من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. قال إن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. قول لنغرينك بهم لابد أن ترى بأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال فدعا ربه ألا يسلط على أمتي عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم، اشترط الله عليه شرطا قال حتى يستبيح بعضهم بيضة بعض، يعني لا أسلطن عليهم عدوا من غيرهم. فانظر هنا إذا سلط الله عليك أحدا فلا تنظر لمن سلط عليك، ولكن انظر إلى نفسك وارجع إلى فعلك، إن الله لا يسلط عليك إلا إذا سلطت أنت على نفسك بمخالفة الله جل في علاه. لذلك قال إن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين مطرودين رحمة الله جل في علاه، أينما ثقفوا وجدوا وأدركوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. المعنى هنا هذا حكم لا فيهم، هذا حكم لا فيهم، يعني هذا خبر يراد به الإنشاء، المعنى أنهم لعنهم الله جل في علاه، فحين أظهروا النفاق والزندقة وجب على ولي الأمر الأخذ برقابهم، أخذوا من قبل ولي الأمر وليس أحد لو هذا الباب إلا أولياء الأمور، أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله، هذا حكم الله جل في علاه، سنة الله في الذين خلقوا من قبل، يعني الذين ينافقون في الأنبياء الذين كفروا وجحدوا بآيات الله وبرسله ونافقوا، فإن حكم الله فيهم على طول الدوام، يعني فإن حكم الله فيهم في الأمم السابقة هو أن يقتلوا ويشردوا ويبعدوا، فحكمهم في نفس الأمة على ما حكم به في الأمم السابقة. لذلك قال سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يعني هذه سنة الله في المنافقين إذا تمردوا على نفاقهم وكفرهم ولم يرجعوا عما هم فيه، أن أهل الإيمان يسلطون عليهم بالأولياء كما قلنا ويقهرونهم وتكون لهم الذلة والتقريع والتوبيخ والمهانة، ويعلو عليهم سيف أهل الإسلام. قال ولن تجد لسنة الله تبديلا، أي وسنة الله جل وعلا لا تتبدل ولا تتغير. وهذا معنى إيش؟ معنى الخبر الذي يراد به الإنشاء، معناه الخبر الذي يراد به الإنشاء، المعنى لا تبدل سنة الله جل وعلا، لا تبدل أحكام الله جل وعلا. فمن أحكام الله جل وعلا أن من نافق وأظهر النفاق وأنهم يرجفون في أهل الإيمان وجب على أولي الأمر أن يأخذهم حيثما وجدوا وأن يقتلهم تقتيلا. ملعونين أينما توقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. ثم انتقل الله جل وعلا إلى كلام على الساعة ويوم وما يحدث في يوم القيامة، وأن يوم القيامة مجهول لا أحد يعلمه، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال الله تعالى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. شوف يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند ربي. قال عروة الذي سأله عن الساعة وعتبة بن ربيعة قال أين الساعة؟ متى الساعة التي تتكلم عنها وأن في الساعة الجنة والنار والحساب والعذاب؟ أين الساعة؟ أن الساعة أو قال متى الساعة؟ متى الساعة؟ وتعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وأخذ بخطام الناقة فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم، فشدد على السؤال، فلما انتبه له النبي صلى الله عليه وسلم قال متى الساعة؟ قال وما أعددت لها. شوف رد عليه السؤال بسؤال، لأنه أراد منه ما تهيأت أنت لها أو ما هيأت لها، متى الساعة؟ قال وما أعددت لها. وأيضا جاء جبريل إلى النبي الأمين أسند ركبتيه لركبتيه ووضع يديه على فخذيه ثم قال يا محمد صلى الله عليه وسلم، قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول بأعلم بها من السائل وأخبرك عن أماراتها. ولذلك قال الله تعالى يسألونك عن ساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها. قل إنما علمها عند الله. هنا قال يسألونك عن الساعة وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، أي شيء يعلمك بأمر الساعة متى تكون؟ إن الله أخفاها عن الجميع. والحكمة في إخفاء الساعة هو مسألة العمل والسعي في إصلاح ما فسد، والسعي أيضا في استدراك ما فات. ولأن الغيب لو صار شهادة لما كان معنى الابتلاء والاختبار، لما كان الاختبار والابتلاء معنى. قال وما يدريك أنت لا تعلم، وهذا هو يعني أكرم الخلق على الخالق ولا يعلم، كما قال ابن عباس والذي نفسي بيدي ما خلق الله ما ضرأ وما برأ أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يعلم متى الساعة. يعلم الأمارات نعم، لكنه لا يعلم متى الساعة. يسألك الناس عن الساعة، وهنا أيضا فيها لفت الانتباه إلى أن الإنسان وجب عليه أن ينشغل بما ينجيه لا ينشغل على التوقيت لن يفيده. وهذا أيضا على الأضيق أن الناس في رمضان هم مقبلون على هذا الشهر المبارك الكريم الذي فيه الرحمات تتنزل من السماوات، تراه ينشغل جدا، هل ليلة القدر؟ هل هذه العلامات علامات القدر؟ أنت مطلوب منك أن تعمل وتجد حتى إذا جاءت ليلة القدر ما تجدك غافلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقال وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، يعني هل الساعة تكون قريبة؟ ومعنى أنه يقول بأن الساعة قريبة، ونعم وهي قريبة، بل النبي صلى الله عليه وسلم علامة من علامات الساعة، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم علامة من علامات الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال بعثت والساعة كهاتين، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا، بعثت والساعة كهاتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم علامة من علامات الساعة. ولذلك قال الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، هو ما يعلم اقتربت، نعم اقتربت، وقال اقتربت الساعة اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فالمسألة هنا يعني واردة على إيش؟ على قرب الساعة، وأن هناك علامات للساعة، العلامات الصغرى والعلامات الكبرى، وأغلب العلامات الصغرى قد ظهرت، أغلب العلامات الصغرى قد ظهرت. ونحن على مشارف العلامات الكبرى. اللهم اللهم سلم اللهم سلم اللهم سلم اللهم سلم. ما قال الله جل في علاء؟ قال يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. وانظر هنا إلى الاستعداد إلى يوم الرحيل كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم، قال ترحلت الدنيا مدبرة وترحلت الآخرة مقبلة ولكل بنون، فكونوا من أبناء الدنيا ولا تكونوا من أبناء الآخرة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، أعوذ بالله استغفر الله، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. ولذلك كان ابن عمر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فكان ينشد ويقول إن أصبحت فلا تنتظر المساء وإن أمسيت فلا تنتظر الصباح. وبين السلام عجلة الدنيا وعجلة الآخرة أيضا بأنه قال بأبي وأمي مالي والدنيا كراكب قال، شوف شو المسافة الضيقة الصغيرة، كراكب قال تحت قيلولة قال تحت ظل شجرة ثم تركها وراح. هذه الدنيا إذا قال علماؤنا من الحكماء الدنيا كقطعة ثلج في يوم حار في يد الإنسان، كم تبقى؟ لا تبقى شيء. يسألك عن الساعة أيانا قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. وهنا في قوله إن الله أعد إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا ففيها التصريح بلعن الكافرين، واللعن هو طرد من رحمة الله جل في علاه، اللعن هو الطرد من رحمة الله جل في علاه. إن الله أعد لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، يعني أعد لهم في الدار الآخرة السعير، نار تلظى أو نارا تلظى. بيّن الله جل في علاه كيف تعاملها مع أهل الكفر والفسوق والفجور، عندما قال الله جل في علاه وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا رأوها فتحت أبوابها وقال لهم خزانتها لم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي آيات ربكم ينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وقال الله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزانتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فقلنا ما نزل الله من شيء كذبوا. وقال الله أنا أريد الوصف الشاهد الوصف أنه قال كلما ألقي فيها فوج قبلها قال تكاد تميز من الغيظ، هذا الذي أريده شاهدا تكاد تميز من الغيظ. وقال الله تعالى في سورة الفرقان إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة وادعوا ثبورا كثيرا. قال إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدي وسعير هو اسم لجهنم، قال خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا أي ماكثين مستمرين فلا خروج لهم منها ولا زوال لهم عنها. كما قال الله تعالى قال كلما أرادوا، شوف الاستمرار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل ذوقوا عذابا نادي كنتم بيت كذبون. وقال الله جل في علاه ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فقوله هنا خالدين فيها أبدا دلالة على عدم فناء النار ردا على من قال بذلك. والحديث عليه السلام يؤتى بالموت يوم القيامة على هيئة كبش فيقال أهل النار فيشربون وينذرون ويقال أهل الجنة فيشربون وينذرون فيقال أتعرفون هذا فيقولون نعم الموت فيذبح ويقال يا أهل النار خلود بلا موت نعوذ بالله من النيران ويقول أهل الجنان خلود بلا موت. قال خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، ليس لهم مغيث ولا معين ولا منقذ ولا شافع كما قالوا في الآية الأخرى فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون المؤمنين وهم أيضا كاذبون في ذلك. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. الفوائد المستنبطة إظهار النفاق زندقة، وولي الأمر معني بالأمر، يعني واجب عليه أن يحكم فيهم قول الله جل وعلا. ملعونين أنما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيل. لا ينظر المرء بمن سلط عليه، ولكن ينظر إلى فعله، فإنه الذي استجلب عليه من سلط عليه. سنة الله لا تتبدل ولا تتغير، والشريعة لا تفرق بين متماثلين. الشريعة الغراء لا تفرق بين متماثلين. من ادعى علم الساعة فقد كذب على الله وعلى رسوله. نار الكفار لا تفنى، تبقى أبد الآبدين. اللهم احفظنا يا أرحم الراحمين. اللهم أمين.